فقال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشدوا حبا لله. قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالواجب على المكلف أن يكون الله أحب إليهم كل شيء، وأن تكون هذه المحبة لها ثمراتها ولها فروعها من طاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والحب فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه، هذه مقتضيات المحبة. وأن تكون جميع حركاته وسكناته مبنية على هذا، على حب الله والإخلاص له والرغبة فيما عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. حب الله ورسوله أساس هذا الدين وأساس العبادة، فإن العبادة تقتضي كمال الذل له وكمال الإخلاص والخوف والمحبة سبحانه. يقول ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فالواجب على كل مكلف أن يحب الله المحبة الصادقة التي تقتضي فعل أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، وهكذا حب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم محبة تقتضي طاعة أوامره وترك نواهيه لا محبة بالدعوة. ولهذا قال لعمر لما قال عمر: لا أنت أحب لي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب لك من نفسي. قال: يا رسول الله، والذي نفسي بيده، لا أنت أحب لي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس. هذه المحبة معناها طاعة الأوامر، ترك النواهي والوقوف عند الحدود، عن إخلاص، عن محبة، عن رغبة، لا عن مجرد عادة. وفق الله الجميع. اللهم اشفع.